يقول إذا قال هذا الوقف على ذريتي ولم يذكر الأولاد، أو قال هذا الوقف على بناتي فقط مثل ما قال على أولاد أولادي وذريتي، يشمل أولاد الأولاد وذريتي إن شاء الله. يقول إذا وقف رجل وقف على أولاده فلينتقل الوقف إلى أولاد أولاده، ينظر إلى نص الوقف، هل إذا قال على أولادي ثم على التحفيظ مثلا، أو على أولادي ثم المساكين، خلاص فقط أولادي ثم المساكين. أما لو قال على ذريتي فيشمل أولاد أولاده. يقول هل يصح اشتراط الوقف أن الذكر متحاض الأنثيين في أولاده؟ ما في بأس، هو يذكر لك المسائل لو صار في عبارة الواقف إجمال، أما لو فصل فحسب ما يراه الناظر إذا لم يخالف الشرع. يقول ما معنى لو قال على ولد ولدي وذرية ولد ولده أو وذريتي للصلبه؟ يعني إذا قال على ولد ولدي وذريتي لصلبي معناه لا يدخل فيها أولاد البنات، لأن أولاد البنات ليسوا مصلبه، مصلب غيره. استغفر الله. يقول لماذا ساوى المصنف بين الذكور والإناث مع أن الله سبحانه جعل في الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين؟ شيخ الإسلام قالوا من سوى بين الوقف والميراث فقد غلط، لأن الأصل في الوقف هو نفع الذرية، وقد يكون هذا العطاء لا يكفيه أصلا، لكن يعطى هذا ألف ألف ألف وهكذا. ولو قال الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين ينفذ الشر. يقول في النفقة اللي يسوى بين الذكر والإناث لم يعطى الذكر. شوف عندنا وقف وعندنا نفقة وعندنا عطية، تمام. النفقة يعطى كل واحد من الأولاد حسب حاجته، مثل البنت تريد تذهب لزواج تريد ذهب يعطى قيمة الذهب، ولد يريد أن يشتري ثوبا يعطى قيمة الثوب، هذه نفقة. عطية يعني هدية، لو شخص قال لأولاده باقي العيد 10 أيام أريد أن أعطيكم هدية، نقول هنا عطية، يصور يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذا القول الراجح في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو ترجيح من قدامة قال في المغني وقال وقسمة الله أعدل، هذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله في العطية. في الوقف سواء، إذا أطلق الواقف ولم يبين فالذكر مثل حظ الذكر، الذكر والأنثى سواء في الوقف. أما إذا حدد فينفذ معينه الواقف من شرط. يقول لماذا ذكر مصنف قوله اختص بذكوره مع أنه ذكر بنيه وبني فلان مع أنه تطلق على الذكور؟ يعني مصنف يقول لو قال على بني فلان يختص بالذكور دون الإناث، ليس كما ذكرته لكم من قبل، كان مصنف يقول ليس كما ذكرته لكم من قبل أن الولد يطلق على الذكر والأنثى. يقول هل يجوز تحديد البنات فقط، ولماذا لم يذكر مصنف البنات فقط؟ لأنه بالاتفاق قال بنات بنت ما هو ولد. يقول لماذا لم يصح قياس الوقف على الميراث كما صح قياس العطية على الميراث مع نفاه نفع الأولاد؟ لأن العطية أن يسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، جاء نص العدل. قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، حديث النعمة في البخاري ومسلم. يقول إذا قال واقف هذا البيت وقف على ابنائي، لكن العرف المستعمل في ذلك البلد أن لفظ الأبناء يشمل ذكور الإناث، فهل نعطي بنات هذا الوقف؟ نعم، مثل ما قال الشيخ الإسلام العرف إذا تعرف عليه، إذا قال الأبناء يشمل أولاد البنات يشملهم وهكذا. لكن لو أتانا مثلا وقف قديم قبل 400 سنة وقال على أولاد فلان أو على أبناء فلان وما نعرف عرف ذلك البلد، ننزله على مقال المصنف الأولاد على أولاد وبنات، ولو قال الأبناء لا يدخل فيه البنات. يقول ما معنى قول المصنف ثم المساكين؟ هي ذكرها من باب الترتيب، يعني لو قال شخص هذا الوقف على أولادي يعني وأولاد أولادي وأولاد أولادي ثم على المساكين، يدخل الخلاف، يدخل المسألة السابقة. نعم. يقول كيف يدخل الذكر والأنثى لو قال هذا الوقف لأبناء هذه القبيلة؟ لو قال شخص هؤلاء بنو قريش ما يشمل الذكر والأنثى؟ يشمل. ولو قال شخص هؤلاء بنو تميم يشمل الذكر والأنثى؟ ولو قال شخص هؤلاء بنو حرب بنو جهينة يشمل الذكر والأنثى؟ هم وان. يقول فلا يجلس وجوبا أم سنة كالسابق؟ مثل ما أخبركم سنة، لأن سلم جلس، كان الوقوف سنة والجلوس وعدم الجلوس سنة، ولو جلس ما في بس. نعم. وهل مرة تصلي على الجنازة في الحرم وهل لها أجر قراط؟ نعم لها الأجر ولها أن تصلي، يعني لو نودي بصلاة جنازة تصلي، لكن امرأة تعتاد قل أذهب المصلي أترك بيتي وأذهب المسجد جنازة جنازة، قل لا الأفضل في البيت، لأن الصلاة على الجنازة صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتها في دارها خير لها من صلاتها في مسجدها. نعم. وإذا قالت أنا أريد أن أدعو الميت أقول ادعي للميت وانت في بيتك أفو. نعم. يقول هل قيام الجنازة تكون خاصة الميت المسلم أم تكون عامة المسلم الكافر؟ أي جنازة مسلم أو كافر. يقول هل هناك أي غير القيام في اتباع الجنائز ورد؟ لا يقوم فقط يقوم يعني. يقول هل تصلي المرأة الميت في بيته وقد صلي عليه في المسجد؟ لا دم صلي عليه لا، لكن تدعو له ترفع يديك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه في كل وقت، مو وقت صلاة الميت، كل وقت مغرب عشاء فجر.